تكلمنا مع كثير من الشباب الذين يدعون الى هذه التنظيمات، وذكرنا لهم الاحاديث الواردة في هذا والادلة والقواعد الشرعية في مسألة البيعة، فقالوا الان نحن ما نعمل بيعة انما نفعل عهدا، انما هي معاهدة بيننا وبين بعض الطلبة. وكما تفضلتم يعني بالجواب على استدلالهم بالوفاء بالعهود، اقول لهم ما هو الدليل على ايجاب العهد اولا، ثم لو وقع العهد نأتي بأدلة الوفاء بالعهود. اولا هذا الاستدلال. الشيء الثاني، المعاهدة مفاعلة بين طرفين، فلماذا نصبت نفسك انت والناس يأتون يعاهدونك؟ هب اني اعاهد غيرك. ولماذا انت ما انت تعاهدني؟ لماذا انا دائما الذي اتي واعاهدك، والثاني والثالث والناس جميعا؟ اذا هي صورة بيعة وان سميت باسم اخر. هذا الجواب شيخنا صحيح؟ 100 صحيح، بارك الله فيك. وأزيد من باب التفنن في التعبير، إن صح التعبير، صوفية عصرية. الله أكبر.